الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح على تهذيب شيخنا للشرح الممتد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس السادس، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء السادس من محرم سنة 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المهذب وفقه الله تعالى وحفظه ورعاه: صفة صلاة الجمعة، الجمعة ركعتان بالنص والإجماع، والسنة فيها الجهر بالقراءة خلافا للظهر وسائر الصلوات النهارية، ولو صلى سرا صحت الصلاة، لكن الأفضل الجهر. ومن السنة أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وله أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم. فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، يشرع المصنف في بيان صفة صلاة الجمعة، وهي كما بيّن ركعتان بالإجماع، ليست أربع ركعات كالظهر. والسنة فيها أن يجهر، أن يرفع صوته بالقراءة، وأن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا حديث والذي أخرجه مسلم من حديث النعمان ابن بشير أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أنه كذلك في الجمعة يقرأ بهما، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وأما السنة الأخرى أن يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، الجمعة والمنافقين، وهذا أيضا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال: بما تدرك صلاة الجمعة؟ قال: تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، حتى وإن كان قد دخل بنية الجمعة ظنا منه أن الإمام في الركعة الأولى، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت. نعم، يعني الصلاة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، أو الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، إلا بإدراك الركوع. فمن أدرك الإمام في الركعة الأولى من الجمعة فإنه أدرك الجمعة، فإذا انتهى الإمام يأتي بركعة واحدة فقط. وأما إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية بعد الركوع فهنا لم يدرك لا الركعة ولا الصلاة، يعني لم يدرك الجمعة، وإنما يكمل الركعة الثانية هذه مع الإمام، ثم يأتي بالظهر، يعني يأتي بعد ذلك بأربع ركعات، لأنه بعدم إدراكه الإمام في الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، وبهذا يصلي ظهرا. مش تفضل. مسألة: هل زحام الناس كما يحدث في موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، هل إذا زحم الناس عن السجود على الأرض هل يلزم المرء السجود هل يلزم المرء السجود على ظهر الآخر أو رجله؟ الجواب: قال بعض العلماء إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف عن الإمام هنا لعذر. وقال البعض يومئ إيماء، لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخلاف التخلف عن الإمام، وهذا القول أرجح. وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، وقد يكون من أمامه امرأة. نعم، الشيخ يتكلم هنا في هذه المسألة في حالة الزحام الشديد الذي قد يحدث في صلاة جمعة أو في الحرم، في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي عند كثرة المصلين، فتتقارب الصفوف، فقد يضطر إلى أنه لا يجد مكانا للسجود إلا أن يسجد على ظهر صاحبه الذي أمامه. فهل يسجد على ظهر صاحبه أم أنه له أن يومئ فقط إيماء للسجود؟ فالشيخ رحمه الله رجح الثاني، حيث بيّن أن السجود على ظهر أخيك يحدث تشويشا ويحدث يعني بلبلة، فالأولى أنه يعني يومئ إيماء، خاصة طبعا إذا كان من شدة الزحام ليس هناك فصل بين النساء والرجال، وهذا قد يحدث أحيانا في الحرم، إن كان الحمد لله القائمون هناك على تنظيم الصلاة من جنود دولة التوحيد حفظهم الله جميعا وبارك في جهودهم، يعملون جاهدين على إحداث الفصل بين الرجال والنساء وتخصيص أماكن للنساء بعيدة عن الاختلاط بالرجال على قدر ما يستطيعون. نعم تفضل. ولكن إن سجد يعني أحيانا على ظهر أخيه مضطرا أو لم يجد إلا هذا فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه. نعم تفضل. حكم تعدد الجمعات في البلد الواحد. من خصائص صلاة الجمعة تحريم إقامتها في المساجد الدور والأحياء. طيب أنا ممكن نرجع هذه المسألة بعد الصلاة، ما يطول الكلام فيها، نجعل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم، نصلي ثم نكمل الدرس إن شاء الله. خذ يا مزوك حطوني بعد الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المهدي وفقه الله تعالى: حكم تعدد الجمعات في البلد الواحد. من خصائص صلاة الجمعة تحريم إقامتها في مساجد الدور والأحياء الصغيرة، بل تقام في المسجد الجامع الذي يجمع أهل البلدة كلهم، حيث إن تعدد الجمعة يفوت المقصود الأعظم منها، ألا وهو اجتماع المسلمين واختلافهم. ولهذا لم تكن الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 76، هذا تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد في البلد الواحد، حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. والإمام أحمد توفي سنة 420 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع. فيه خطأ هذا، إنه أحمد توفي في العام 41 بعد 200. 41 بعد 200 لما أحمد. والإمام أحمد توفي سنة 41 و200 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد. وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقا بسبب النهر الشرقي منه والغربي. بسبب النهر في الشرقي منه والغربي. فجعلوا فيه جمعتين. نعم. لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع. وعلي بن أبي طالب أقام صلاة العيد بالعوفة في الصحراء، فجعل واحدا من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء. فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. والدليل على تحريم تعدد الجمعة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته في مسجد واحد طول حياته والخلفاء من بعده، وهم يعلمون أن البلاد اتسعت، ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد أذانا ثالثا فصار أذان أول ثم أذان عند حضور الإمام ثم الإقامة ولم يعدد الجمعة. وكانت أحياء العوالي في عهده صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أصبح الآن كثير من بلاد المسلمين تقام فيها الجمعة في أكثر من موضع من البلد الواحد كأنها ظهر. كأنها ظهر فتفرق المسلمون. وهذا لا شك أنه خلاف مقصد الشرع. ويستثنى من الحكم بالتحريم وجود حاجة تستدعي التعددا، مثل أن يضيق المسجد عن أهله ولا يمكن توسيعه. وكذلك إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور. ويشترط في جواز تعدد الجمعة إذن الإمام، فإن لم يأتم بأي جمعة وأقيمت أكثر من الجمعة فالمعتبر الذي قد أنشئت أولا فالحكم لها وإن تأخرت عملا. فلو فرضنا أن الجمعة الثانية التي أنشئت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء، فالثانية إنشاء هي الباطلة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه المسألة خلاصتها أنه قد جرى العمل منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بعده في زمن الخلفاء الراشدين، وهلما جرى إلى أن الجمعة تقام في الجامع الكبير الخاص بالبلد، سواء كانت قرية فأهل القرية يجتمعون في مسجد واحد الجامع الكبير، كذلك إذا كانت بلدة وأهلها يعني يكفيهم الجامع الواحد، الأصل أن يجتمعوا في الجامع الكبير الذي له إمام واحد، هذا هو الأصل على ما بين الشيخ. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل تعليقا على ما قد جاء في منار السبيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، فقال الشيخ متواتر، أي هذا المعنى متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، أي في الجامع الكبير، أي كان ذاك في ذاك الوقت في المسجد النبوي، فكانت تقام الجمعة في المسجد النبوي يأتيها المسلمون من أطراف المدينة. نعم، كذا قال ابن الملقن في البدر المنير. نعم، ويعني التواتر المعنوي. احنا ذكرنا منذ قليل الفرق بين ليش التواتر اللفظي والتواتر الايش المعنوي، وهذه فائدة علم المصطلح، انك لما تقف على المصطلح ما هذه مصطلحات كلام اهل العلم تعرف ما مقصوده. فهنا الشيخ هنا يشير الى التواتر المعنوي، والا فاني لا اعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ، يعني لم يرد حديث بلفظ انه صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا الا جمعه واحده، هذا ليس حديثا بهذا اللفظ، انما المقصود المعنى، ان المعنى هذا متواتر. وما ظن المؤلف اراد ان هذا اللفظ وارد، بل هو ماخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ في التلخيص، قال فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا أو يجمع فيه إلا مسجد المدينة، إلا مسجد المدينة. وبهذا صرح الشافعي فقال نعم ولا يجمع في مصر وإن عظم، المقصود بالمصر أي البلد يعني، نعم ولا في مساجد إلا في مسجد واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك. ولكن كما بين الشيخ أن هذا يكون عند عدم وجود الحاجة إلى تعدد الجمعات، وبلا شك يعني كثرة الناس وتشعب يعني أماكنهم وعدم القدرة على يعني ضبط هذه المسألة إلا بمشقة، فانتشرت المساجد التي تقام فيها الجمعات في عدة أماكن، وإن كان الأولى بلا شك والأفضل أنه إذا استطاع أهل الحي الواحد أن يتفقوا أو أن يكون هذا التنظيم من قبل من ولاه الله الأمر في هذا الأمر في ما يتعلق بشؤون المساجد، ها أن ينظم أن تقام الجمعة في جامع الكبير، في الجامع الكبير الذي يخص هذا الحي، وأن تغلق المصليات الصغيرة ما دام ليس هناك حاجة إليها، ما دام هذا الجامع الكبير يكفي عدد أهل الحي، وإن كان هذا قد يصل في بعض الأماكن فالعبرة بالحاجة. العبرة بالحاجة، فإن لم يتسع المسجد واحتاج المسلمون إلى أن يقيموا الجمعة في مسجد آخر قريب منه في نفس الحي فلا بأس، أن هذا يجوز للحاجة. نعم والله أعلم، تفضل. قال كم عدد ركعات السنة بعد صلاة الجمعة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال السلف. الأول أنها على أحوال متنوعة، فإن صليت في المسجد فصلي أربعا، أو فإن صليت في المسجد فإن صليت في المسجد فصلي أربعا، وإن صليت في البيت فصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهذا هو قول شيخ الإسلام. الثاني أنها تصلى أحيانا ركعتين وأحيانا أربع. الثالث أنها أربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعها. والأولى فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. وورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وليس للجمعة. نعم طيب، بالنسبة للسنة البعدية ليوم الجمعة فكما بين الشيخ اختلف فيها على أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال منها ما هو مرجوح ومنها ما هو راجح. والأحاديث التي وردت في هذا في هذه المسألة هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نعم كما في رواية أبي داود، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولكن في رواية أبي داود نعم أنه أن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، يعني ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكنه قال معلقا عليه كما في تمام المنة، لكن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي يعود على الركعتين في البيت بعد الصلاة فقط كما في الصحيحين. فهذا هو الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أيضا في رواية الصحيحين كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين أي في البيت. أما ما قبل ذلك من فعل ابن عمر فهذا موقوفا، هذا الفعل موقوفا عليه، لا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في مكة ركعتين ثم يصلي أربعة في المسجد الحرام. ونقل ابن قيم الجوزية في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل الذي اشتهر عن شيخ الإسلام، وهو ما قد ذكره المصنف أي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول الأول، حيث قال شيخ الإسلام: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ثم قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود وذكر رواية أبي داود لحديث ابن عمر اختصر. فتعقب العلامة الألباني رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذه المسألة كما في تمام المنة، فقال: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة نعم إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر وذكر له رواية أبي داود، ولا دليل فيه على أن الأربعة في المسجد. والحديث الصحيح المعروف أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز، أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. فالحديث حديث أبي هريرة كذلك الذي ذكره الشيخ في القول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فهذا حديث قولي نص قولي أنه عليه وآله الصلاة والسلام أمر أن يصلى أربعا بعد الجمعة، أي على سبيل ليش الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، أي من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وفي حديث ابن عمر جاءت السنة الفعلية من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته بعد الجمعة. فكيف نجمع؟ ما في تعارض، ما في تعارض، كما بين الشيخ سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد لا دليل على التفرقة بين البيت والمسجد إلا ما صنعه ابن عمر، وهذا كما بينا يعد موقوفا على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء صلى في البيت أو في المسجد يصلي ركعتين أو أربعة، هذا أو ذاك، يعني ما في تحديد. نعم، الله تعالى اقرأ. قال: وليس للجمعة سنة قبلية فيصلي ما يشاء بغير قصد العدد، فيصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، أو يصلي أربع ركعات أو أكثر على حسب ما يتيسر له. نعم، يعني الجمعة تختلف عن الظهر لأنها ليس لها سنة قبلية تختص بها بخلاف الظهر، فالظهر له سنة قبلية تختص به وهو أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر، سواء يصليها متصلة أو يصليها ركعتين ركعتين. أما الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن كما جاء من صنيع بن عمر أيضا في الصحيح أنه كان إذا أتى المسجد يوم الجمعة صلى ما تيسر له إلى أن يخرج الإمام دون التقيد بعدد، وهذه الصلاة ليست سنة قبلية للجمعة لأنه لم يؤذن للجمعة أصلا حتى يقال أنها سنة قبلية للجمعة، بل هي نافلة مطلقة تتعلق بيوم الجمعة لكن لا تتعلق بصلاة الجمعة. ويدل عليها ما جاء في حديث حذيفة أنه من أتى المسجد ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ثم جلس وأنصت أي للخطبة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فهذه الصلاة التي تكون حتى يخرج الإمام ليست سنة قبلية للجمعة إنما هي نافلة مطلقة تتعلق بهذا الوقت بيوم الجمعة. نعم، وهذا الذي بينه نعم ابن القيم في ذات المعاد. نعم، اقرأ علينا. قال: السنن المتعلقة لا اقرأ علينا كلام ابن القيم في ذات المعاد. نعم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعاد: وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يكن أحد يرفع بركعتين بتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أداء الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجمل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك أحمد في المشهور عنه وأحد وجهيه لأصحاب الشافعي. نعم هذا هو الصحيح. وأما الصنيع الذي يصنعه البعض خاصة إذا كان يؤذن في المسجد آذانان إنه إذا أذن الأذان الأول قام أهل المسجد الجماعي يصلون ركعتين ويظنون أنها تعد سنة قبلية للجمعة، هذا خطأ ولا دليل عليه من السنة، فلم يثبت كما بيّن ابن القيم أنه لما كان بلال يؤذن للجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يقومون للصلاة لصلاة سنة بعد الآذان الجمعة، هذا لم يثبت فلا دليل عليه على هذا الأمر، فلا سنة قبلية للجمعة. الله تعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.